إمكانياتي، شهادات الناس، تقول أنا هنا. فكانت النتيجة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذه القضية. فيقرأ باسم ربك، قضية هامة لازم ننتبه إليها. أول الوحي يا جماعة هي مفتاح النور. النور، شايفين المفاتيح اللي على الحيطة دي؟ لو ضغطنا عليها تضلم. هي نفس الحكاية، مفتاح المنهج الرباني هي اقرأ، هي مفتاح النور. النور هو القرآن، اسم من أسماء القرآن النور. فلذلك اقرأ باسم ربك شرط أساسي. خلي بالك أنا مش هتكلم عن أي فنيات للعمل، الفنيات اللي الأستاذ بيقوم عليها وكتب موجودة كتير وسهلة جدا. الفنيات دي بتيجي نتيجة احتكاك الإنسان بأي عمل. يتولد واحد حداد عنده فنيات في الحدادة نتيجة الخبرة وبيحتك بالعمل، لكن الفنيات دي سهلة جدا. وما أسهلها، والله لا ينظر إلى الفنيات، لا لا لا، الله ينظر إلى باسم ربك، إلى محلها إيه؟ محلها القلب، مش اللسان ولا الإيد ولا الصبورة، لا ده محلها القلب. هي دي قضية، قضية هامة. ولذلك ليه التعليم اتدمر في مصر من ساعة ما الخلافة العثمانية وقعت والتعليم اتدمر والمراحل اللي مرينا بيها؟ لأن تحول التعليم من اقرأ باسم ربك إلى اقرأ فقط، محو الأمية وتعليم الكبار كذلك. يبدأ يقول لك إن التعليم يتعلم مع ناس ما وزارة التربية والتعليم قبل التعليم، ولكن لما أصبحت مهنة التعليم مهنة تجارية بحتة، مهنة تجارية، المدرسين بيتعينوا بروح المدارس عشان يجيبوا الأولاد عندهم في دروس خصوصية، أصبحت مهنة تجارية، أصبح حكم عام على مجهول الناس، الجانب التربوي فيها أصبح غير موجود، فبالتالي أصبحت مهنة تجارية. والجانب التعليمي أو الجانب التربوي، يعني لو التحفيظ أصبح مهنة تجارية أو الحضانة أصبحت مهنة تجارية، قولوا على الدنيا السلام، لا تربية ولا تعليم. يعني لو أصبح التحفيظ واحدة محفظة بأنها تعالي اشتغل معها، يعني تدفعه كام؟ لا ده أنا هسيب التحفيظ وروح مكان تاني عشان أخذ. معنى ذلك مش بقول إن إحنا بناخدش فلوس، ناخد فلوس بس مش المقصد، مش المقصد رقم واحد. لو الفلوس هي المقصد رقم واحد يبقى أنت نفيت اقرأ باسم ربك. يبقى إذن يا جماعة إن إحنا بنقول ده عطاء من الله بيعطي لك، ممكن تاخدي $1,000 في الشهر، $1,000,000، 10,000,000 دولار، لكن هذا ليس أجرك. وممكن تاخدي 200 جنيه، هذا ليس أجرك، لكن أجرك الحقيقي هو عند الله. أجر التربية الإيمانية ليس عند البشر. قل أسألكم عليه، دي مهنة الأنبياء، قل أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا الله. الأنبياء على ممكن، هو الأنبياء هم المعلمين الأول، هم المربيين. الواقع اللي احنا بنعيش، احنا بنعيش واقع معلمين. احنا ما نريد معلمين في الحضانات ولا معلمات، ولا نريد معلمين في دور التحفيظ، نحن نريد مربيين. كل مربي معلم، وليس كل معلم مربي. ما اكثر المعلمين وما افصحهم وما اتقنهم وما اقواهم قراءات بالعشر وبال14، ولكن اين هم من دائرة النور؟ دائرة النور، لازم ندخل دائرة النور، لكن الشيطان مش عايز ندخل دائرة النور، عايز ندخل خارج الدائرة. يبقى اقرأ باسم ربك، ما كفناش على كده، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ده اقرأ في الأول، اقرأ في الآية رقم 3. ايه الحكاية؟ ايه التركيز؟ التكرار دائما في القرآن يا جماعة، لما يجي تكرار في القرآن كأنها صدمة كهربية جات لك، عارفه الصدمه الكهربائيه لما تسعى لسعه كهرباء كده من سلك ولا حاجه؟ هو ده معنى التكرار في القران. الحاقه، ما الحاقه؟ ايه ده؟ يبقى في صعقات هتيجي. القارعه، ما القارعه؟ وما ادراك ما القارعه؟ ده الامر خطير، الامر فظيع، الامر شديد. يبقى اذا يجب ان انت تنسي كل حاجه، تنسي نفسك، تنسي حياتك، لان ربنا لما يكرر يبقى في حاجه مهمه. خلي بالك، ده النظام في القران، مش تكرار يعني تكملة السطر الآيات، لا لا لا لا، ده التكرار ده في حاجة تانية، وبالذات لما الملك العلي العظيم يكرر، يعني بيقول لك خلي بالك ان انت هتنسى، فعشان كده بن ايه هنكرر وهتنسى وهنكرر. مثانية تقشعر منه يتكرر. ولذلك من عظمة القرآن يا جماعة أنه يتفلت، دي من عظمته. يعني زمان كنا بنحفظ ديوانات أم كلثوم والشعراء زمان قبل ما ربنا يبين لنا الهداية، وكنا ما ننساهاش حتى لو ما رجعناهاش. لكن القرآن لو ما رجعناش ننساه، لأن دي عظمة إعجاز القرآن. لازم تقرأيه مش عشان ما تنساه شيء، لا ده عشان تتذكر. وهذا الكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر. يبقى إذا تكرار اقرأ في الآية الثالثة، اقرأ وربك الأكرم. خلي بالك وربك الأكرم دي باسم ربك وربك الأكرم، يعني أنت تاخد عطاء من كريم. الله ده كريم يا جماعة، أنتم متخيلين لما ربنا يقول لك اشتغل وأنا هديك وأنا الكريم هديك؟ إيه ده؟ ربنا بيعرفنا بنفسه أنه هو الكريم مع أنه هو صاحب النعم. يعني لو تعملي برنامج لحياتك ما تقوم ما تقومي نوم لغايه ما تنامي تحس ان انت غرقانه في نعم ربنا، بس ممكن تكون انت سرحانه عن نعم ربنا، فبالتالي تحس بالاحباط والياس والعجز. اقرا وربك الاكرم، كان ربنا هيكرمك لو انت قمت عن الموضوع ده. خلي بالك النبي لم يقرا ولن يقرا، ودائما الاوامر للنبي هي للأمة في شخص مين؟ احفظوا القاعدة دي. ربنا بيقول يا نبي اتق الله، ولا النبي بيتقش ربنا؟ لا لا، يا النبي إذا طلقت النساء، النبي ما طلقش حتى النساء، ده تعليم للأمة. يا النبي جاهد الكفار، يبقى احنا بقى ما نجاهدش النبي بس؟ لا، للأمة، ده تعليم للأمة في شخص النبي. طب ليه ربنا بيأمرنا من خلال شخص النبي؟ عشان كأن النبي ربنا بيقول اتق الله، يبقى احنا ايه؟ احنا اولى واولى واولى واولى. احنا اولى بالحاجات دي، اذا كان ربنا اللي هو اللي ربنا يعني اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم، رباه علمه كفله وهو صغير وكبير كل شيء، ولكن يقول اتق الله. فما بالك نحن؟ فلذلك مهم جدا. يبقى إذن اقرأ وربك الأكرم، دي هامة جدا، خلي بالكم. والغاية اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، دي الآيات اللي نزل بس. كلا إن الإنسان لدغة، ده موضوع تاني نزل في موضوع تاني وله أسباب وأشياء. ولكن الآيات اللي قلناها دي دي أول نزلت الوحي، ولما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت نزلت في أشد وأصعب درجات الإنزال. يعني النبي أول مرة بعد كده القرآن كان بينزل بسهولة على النبي، وإن كان بيتغشى بعض التعب أثناء النزول، ولكن لما نزلت اقرأ لأن كانت أول مرة، والنبي حتى يعني خاف خوف شديد وعرق شديد، حتى رجع للسيدة خديجة، ومن شدة الهول، من شدة هول الإنزال، ومن شدة هول الإنزال مع بداية الآيات كان أمر عظيم. وفي نزل جبل النور، وما أدراك ما جبل النور، مع النور اللي نازل، فالمسألة هامة جدا. إحنا لما طرقنا المسألة دي، الأمية دلوقتي في الشعوب العربية الإسلامية حدث ولا حرج، مسألة خطيرة، من هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم؟ هنا يزكيهم اللي هي التربية، بعد كده يعلمهم. ولذلك التربية تسبق التعليم، ومفيش مسألة تعليمية إلا المعلم الناجح أو المحفظة الناجحة، مفيش أي جانب تعليمي أو تحفيظي إلا ما يسبقه جانب تربوي. يعني قل هو الله أحد قبلها إيه جانب التربوي بتاعها؟ في حاجة قبلها تربوي؟ طب الله الصمد، تخيلوا إن في واحد حافظ قل هو الله أحد بقالها 20 سنة، 20 سنة، 20 سنة، يعني هي كانت طالبة وحفظت القرآن في 5 سنين، بعد كده فضلت محفظة 15 سنة، يبقى 20 سنة، بقالها بتراجع قل هو الله أحد 20 سنة، وبسألها بقول لها يعني الله الصمد، بتقول يعني الصمد، مش عارف يعني إيه الصمد، يعني إيه قل أعوذ برب الفلق، إيه الفلق، إيه من شر غاسق إذا وقب، أنا مش عارفة. بقالها 20 سنة تكرر تكرار البغبغاء، هذا لا يقربها إلى الله إلا كمن دخل بيت جميل فانبهر به فتعجب من هذا المنظر الجميل، البيت الفخم العظيم، ثم خرج منه واستفاد منه قد إيه؟ لكن مين يستفيد منه؟ اللي قاعد فيه، اللي بينام فيه، اللي بياكل فيه، اللي بيقعد في الجنينة بتاعته، واللي بيقعد في نادي السباحة بتاع البيت، واللي بيطلع فوق بيقف في البلكونات اللي موجودة على البحر اللي هي داخل البيت. ما هو القصور ده حواليه بحار وأنهار بتجري من تحته هذا القصر العظيم، فهي ما استفادتش شيء. فلذلك واقع مرير الآن في الأمة، احنا تورثنا بس يجب أن يغير، وده دائما أنا الهدف. ولذلك منهج نور البيان يا جماعة، يعني أنا نزلت دمياط 3 مرات أو 4 من حوالي 7 سنين أو 8 سنين. أول مرة عند شيخ اسمه الشيخ ربيع، أنا زرته مرة واحدة وما يعني ما زرتوش. تعرف الشيخ ربيع؟ أه سلمونا عليه وشكرا بسلام عليه، ولو بيته قريب طيب الله يكشف عنه. بعد ذلك الزيارة الثانية كانت لشبان المسلمين، ما أعرفش هي فين دلوقتي، أنا جيت من حوالي 5 سنين. الثالثة اللي هي عندكم هنا، وكنت جايب نية نية تانية وربنا دخل لي النية دي عشان بيحبني، دخل لي الحتة دي. لأن لما نجتمع الخير ونتفكر للقرآن كيف يمكن. منهج نور البيان ببساطة يا جماعة مش منهج الشيخ طارق السعيد، لا لا لا، ده أنا ما أعرفش عنه حاجة، ده كلمات قرآنية حطيناها في كتاب، بس وآيات قرآنية حطيناها في كتاب. منهج نور البيان هو منهج بيقوم على عمر حياة الإنسان من عمر يوم لغاية 23 سنة، هو ده منهج نور البيان، دستور لحياة في عمر الإنسان. الإنسان عاش 60 سنة، واحد عاش 60 سنة، أهم عمر في 60 سنة من عمر يوم لغاية 15 سنة، بعد كده من 15 إلى 23، دي أهم مرحلة عمرية في حياة كل إنسان، اللي هي من عمر يوم لغاية 15 سنة اللي هي تلت إعدادي، بعد كده لغاية الجامعة 23. المنهج ده بيقوم على أول حاجة اقرأ، بتبدأ بالحضانة، بعد ذلك اتلو المرحلة الثانية، بعد ذلك ادعو. المنهج بتاعنا بيمر ب3 مراحل، الناس ما يعرفوش انه غير اقرأ بس، يا ده الولاد قبل المدرسة بيقروا المصحف، وبعد كده يخش المدرسة ينسوا القراءة ويبقوا أميين. هذا ليس منهج نور البيان، وليس هذا منهج الصحابة. منهج الصحابة تربية شاملة في مراحل عمر الإنسان، طفولة مبكرة، طفولة متوسطة، طفولة متأخرة، سن المراهقة، مرحلة الشباب، وما أدراك ما الشباب. ولذلك مرحلة الحضانة في منهج نور البيان لا تمثل شيء. لو واحد ما دخلش مرحلة الحضانة في نور البيان ودخل من المرحلة الثانية، اللي هي المرحلة الأولى بتبدأ من عمر يوم ل6 سنين، المرحلة الثانية الأولى من عمر يوم ل6 سنين، الأولى خلي بالكم، الثانية من 6 ل12، الثالثة من 12 ل15، الأخيرة من 15 ل23. دي مراحل، وكل مرحلة لها منهجية وراها خصائص، وموضوع كتب كتيرة كتيرة كتيرة، ومناهج وتحضيرات وأشياء. هو ده المنهج اللي احنا بنسعى له انه يكون موجود في الأمة، منهج تربوي تعليمي. أهم حاجة في المنهجية دي المعلم أو المعلمة، النموذج الأول والدادة. على فكرة من أهم منهج نور البيان برنامج الدادة في المناهج الأربعة، أو العامل في دار التحفيظ له منهج. طبعا الدادة عندكم هنا لها منهج؟ لا ده منهج شهري وأسبوع في اختبار، في منهج تربوي مش تعليمي. ما أسهل التعليم، أصعب حاجة ليه؟ أقصد الجانب التربوي، أقصد حاجة التربوي. وخلي بالك التربوي مش معلومات تحفظ، هو حد يضحك عليكم؟ لا لا لا، حافظ القرآن ودخلوا النار، أول 3 يسعر بهم النار. أنا وإنتي لما نحفظ القرآن وليقال إن الشيخ طارق والشيخة سعاد والشيخة هاجر بس، أول 3 تعالوا خشوا إنتوا أول ناس، قبل أصحاب المعاصي كلهم. ليقال وقد قيل انتهى. وخلي بالك ليقال وقد قيل، انا بخبرتي في جمهوريات مصر العربيه والعالم الاسلامي 99% من اللي بيقوموا في المنهج ده تحت ال 99، وال 1% ده انا لسه ما بحصل عليه يعني، هو مش لاقيه. اقرب مثال لو اختلفتي مع مسؤوليه التحفيظ هسيب التحفيظ وتمشي، لانك انت تشتغل عند المشرفه ما بتشتغليش عند ربنا. لو في عمل اكتر في محل ذهب او في محل مدرسه خاصه باجر اكتر وهتشغلي فرنساوي وانجليزي، هتسيب القران وتروحي فرنساوي وانجليزي. ايه يا عم الشيخ بس عشان الحياه وتعرف متطلبات الحياه؟ ايوه متطلبات الحياه. ما هو في حاجه يا جماعه، لن كل الدين لن الدنيا. هتشتغل للدين هتضحي من الدنيا شويه. الصحابه ضحوا من الدنيا شويه ولا شويتين؟ ده 100 شويه. قال له تركت لهم ايه يا عم الشيخ؟ قال له ايه؟ مفيش حاجه، كله لله ورسوله، كله. ده هضيع عياله، ما عملش مستقبل لعياله ولا لاولاده ولا لمراته ولا لاي حد خالص، ما عملش اي مستقبل. فلذلك مساله مهمه جدا، انت اشتغلتي في القران لازم تظبطي نفسك، لان يا جنه يا نار مفيش وسط. لكن لو اشتغلت في محل ذهب او اشتغلت مضيفه في طياره ممكن تاخدي 1,000,000 جنيه، مالكيش نيه، بتقدمي الاكل للناس والميه والشرب بس، لك نيه انك تعيني الناس على ان هم يتغدوا على منزلهم الطياره، هتاخدي اكل، لك اجر انت بتقدمه خلاص، مالكيش اجر. لكن في القران هتشتغلي من غير نيه مخلصه عليك عقاب شديد. خلي بالك مش بنهزر. ولما اقول القران اللي بتشتغل في الحضانه دي بتشتغل في القران، لو بتحفظ كل يوم كل والله احد بس لمده عام دراسي انت في القران، يعني معنى تحفيظ القران مش القران كله، لا ده انت بتحفظي ثلث القران وام القران الفاتحه والاخلاص. فالقضيه خطيره. هو حد يضحك عليكم؟ المشكله ان انت ما لقيتيش عمل وجيت القران، لان مفيش عمل غير القران. او والله القران حلو عشان ايه يعني الابله راحت والابله جت. والله القران اصل انا ده احسن حاجه وما فيش فيه مشاكل وما بحبش انا اختلط برجاله فيا دوب كده. لكن ده كله ده مش مقبول، وان كانت نوايا حسنه لكن لا لا لا هذا مش عند الله، مش المقصد كده. والله بس على ما تخطب يا عم الشيخ ومش هتشوف وشي. ما 90% من اللي بيشتغلوا معانا كده، لكن اللي بيخلصوا بتروح تتجوز وتخلف وتيجي وعيالها تاني عشان تكمل الايه منهج نور البيان اللي هو كام سنه؟ 23 سنة. ده الآن بالحمد لله الجدة، الحمد لله بنعمل أمة من نعمات ربك في حدث في منهج نور البيان، الجدة وابنتها وابنة البنت في التعليم والتربية، والجدة بتتنافس مع ابنتها مين اللي هيروح البلد البعيدة عشان يبدأ ينشئ حلقة هناك للتربية مش للتحفيظ. حلقات التحفيظ ليس لحفظ القرآن يا جماعة، نحكوا عليكم. القرآن أنزل ليحفظ، الله حفظه، ودي مش بتاعتنا احنا، بتاعت ربنا. القرآن أنزل ليصبح منهج حياة، منهج أمة، مش ليحفظ، مش ليكون منهج دراسي في الأزهر، ضحكوا علينا. مش هيكون منهج في الدعاء، جمعيات الدعاء الآن في بعض الجمعيات بيغشوا فيها، بيغشوا القرآن أثناء الامتحان. إيه ده؟ إيه ده اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا جماعة؟ فضل عن كليات اصول الدين والشريعه والازهر بيغش يا ابني في القران. ايوه امال ايه؟ مش عشان انجح؟ ايوه. يبقى اذا منهج دراسه زي العلوم والفيزياء والكيمياء انجح، تنجح في الدنيا. تو بعد نجاح الدنيا اياك ان تنجحي في الدنيا وترسبه في الاخره. دايما اقول لاولادي مش مهم لو جالكم ملاحق، ما نجحتش في الدور الاول اقول لاولادي كده الحمد لله حفظوا عني، لو ما نجحتش في الدور الاول ممكن تنجح في الدور الثاني، ما نجحش في الدور الثاني ممكن تنجح في الثالث يعني تعيد السنتين، طب ما نجحش في الدور الثاني ممكن تعيد الرابع تنجح في الرابع. لكن لو سقطت في الدور الاول من ربك وما دينك ومن الرازق بعث فيكم ما فيش دور ايه ثاني. لكن انا لو عظمت عنده بقى الفيزياء والكيمياء ونجي الحمد لله اولادي من الاوائل بفضل الله بدون يعني بدون حرق اعصاب ولا سكر ولا ضغط ولا الكلام ده بترتيب ربنا، هو ربنا عايز كده، واحد عالي واحد نص واحد ضعيف ما فيش مشكله، امر بسيط، دي قدرات في الابناء المسلمين، واحد متميز واحد وسط واحد ضعيف، مش هنعيط ضعف عشان الضعيف ضعيف، لا ده هو ربنا هيفتح له في حاجه ثانيه وهيفتح له ده في حاجه وده الحاجه وده الحاجه وبس. حتى لو طلع حداد هيبقى مهندس كده في عمل اللوح وعمل البوابات الجميله، الناس لما تشوفها تقول ما شاء الله ايه الجمال ده، اي شيء بس اهم حاجه يكون تحت رايه ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك. هي دي رايه. اقرا دي، اقرا رايه تحت الرايه اللي هي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دي رايه، رايات كثيره كلها تحت واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. يعني ايه؟ الموت. يبقى اذا اقرا وباسم ربك وربك الاكرم. منهج نور البيان احنا سميناه منهج نور البيان عشان يبقى له اسم زي محمد وطارق وسعيد، عشان ده منهج كذا ومنهج كذا ومنهج كذا، عشان عدم اختلاط الانساب، عشان النظره المستقبليه لكل منهج. احنا بقى لنا دلوقتي 20 سنه، طب ايه اللي حققناه؟ طب بعد 20 سنه احنا هنحقق ايه؟ ايه الجدول عندنا؟ ايه الخريطه؟ في خريطه كده المفروض بعد 20 سنه ايه اللي يكون موجود في الامه؟ او مش الامه، الامه هي القريه بتاعتي والقريه بتاعتك والمدينه بتاعتك بس، المجتمع اللي احنا عايشينه احنا ضمنا فيه ايه؟ فلذلك يبقى النقطه الثانيه منهج نور البيان. الاختلاف في المناهج مش عايزين نضيع عملنا بان فلانه تبع تحفيظ الحصري والتانية تبع تحفيظ أنصار السنة والتانية تبع تحفيظ، ومش هنقول إن تحفيظ أنصار السنة أحسن من الحصري وتحفيظ أو تحفيظ الحصري. الحاجات اللي دخلت بينا دي يا جماعة موتتنا صدقوني، وموتت أغلى وأعلى شيء في نفوسنا اللي هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ايوه جميله. اسمها ايه بقى؟ مين يقولي معنى حنفاء دي وياخد جايزه؟ جايزه هديله جايزه دي. لا لا انا عايزه المعنى الصحيح. مين يعرف حنفاء؟ اللي حافظين البينه بقى لهم 10 سنين. احسنتي، هي دي المعنى الحقيقي. اصل ممكن نكون مخلصين بس عندهم شرك، خلي بالك في ناس كتير مخلصين لكن عنده شرك، الشرك يضيع كل حاجه. واحد مخلص معاملة أمه لأبوه بيبرهم بر فيه إخلاص كامل لكن عنده شرك. واحد عنده إخلاص في الصلاة لكن عنده شرك لأنه ما عندوش علم. الشرك في الأمة نتيجة الجهل وعدم العلم. فلذلك إحنا بنقول مائلين عن كل الأهواء، الأهواء والبدع والمنكرات والأديان، كل الشركيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. أهل الكتاب ما أمروا إلا بذلك، والمؤمنين ما أمروا إلا بذلك، كل من خلق الله ما أمروا إلا بذلك. ولذلك سورة البينة، البينة يعني إيه يا جماعة؟ النور. النور؟ الحجة الواضحة، الشيء الواضح اللي هو الإيه؟ الإسلام يا جماعة، الإسلام. انتوا محتاجين تاخدوا دورة، ريت الشيخ مهم جدا. احنا بنعمل كتاب دلوقتي اسمه روح البيان في التربية بالقرآن، جزء عام وتبارك السمع، ده الجزء الأول. مهم جدا ان كل معلمة تدرس تاخد دورة في كيفية ان تتربى بجزء عام. يا عم الشيخ ده انا حافظها بإيد سنة، بقى لي دلوقتي 30 سنه حافظاها وانا في الحضانه وانا عندي 30 سنه. لا يا الله، مش ده المقصد. اليهود حملوا التوراه ولكن لم يعملوا بها، وربنا عاب عليهم وجعلهم مثل الذين حملوا التوراه كمثل ايه؟ مثل الذين حملوا التوراه ثم ايه؟ لم ايه؟ يعني ايه لم يحملوها؟ لم يعملوا بها. كمثل الحمار يحمل ايه؟ السارة. بئس مثل، ربنا بيضرب المثل. ما اي ما اي حاجه وحشه ربنا يضربها المثل باليهود. هنا ما طبيعتهم كده حتى يوم القيامه. حتى كمثل الشيطان برضو، اليهود مع المنافقين في سوره الحشر، كمثل الشيطان قال الانسان فلما كفر قال اني بريء منك. اليهود المنافقين برضو كده، منافقين المسلمين هما نفس الحكايه كده مع بعض، بيتفقوا مع بعض في الحاجات دي. ولذلك القرآن بيفضحهم. سورة المنافقون هي دي بتبين صفات المنافقين. وخلي بالك المنافق ده مسلم بيظهر الاسلام وبيبطن غير الاسلام. فتشوفيه كده مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلي وبيحج، ولكن قلبه يكره الاسلام والقران واهل الاسلام، ويقول عن الاسلام ده تخلف ورجعيه. وايه اللي انتوا بتتكلموا؟ ايه النقاب اللي انت لابساه ده؟ وايه اللحيه اللي انت عاملها دي؟ وايه ده انت كل يوم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وبتقول القران على طول، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب بالله عليكم العبارات اللي انا قلتها في الاخر دي في مسلمين بيقولوها ولا بيقولهاش؟ كتير. وبيصلي وبيصوم وممكن يصوم اثنين وخميس كمان. هذه مصيبه. فلذلك ولذلك النفاق اشد على الامه من الكفر، اشد من اليهود والنصارى، اشد عليهم لانه بيخلخل المجتمع بيدمره. لكن امتى بقى؟ لما الايمان الصادق ينتشر في المجتمع من خلال الفضليات من النساء والفضلاء من الرجال، بفضل الله النفاق يروح يشوف له جحر ويدخل فيه. لكن المشكله لما اهل الايمان يتعاونوا مع اهل النفاق ويتخذهم اصدقاء واحباب، هذه تبقى مساله خطيره يجب ان احنا ننتبه اليها. القران في منهج نور البيان هو المقصد الاول حفظا فهما اللي هو التدبر، يعني عملا دعوة. وبنمشي مع ترتيب القرآن، مش بنألف منهج، ده القرآن عمل كده. أول حاجة اقرأ، يبقى نقرأ احفظ ما جاتش في القرآن. لكن احنا بنحفظ ليه؟ عشان نقرأ كتير، واللي ما تدبرناش النبادي نتدبره في الايه؟ في المرة الجاية. تعاهدوا هذا القرآن، مش باللسان يا جماعة، لا لا لا مش باللسان. ما هو من ضمن المصائب اللي أصيب بها أهل القرآن مش الأمة. أنا بتكلم عن أهل القرآن اللي هم عرفوا القرآن، من البلاءات والفتن إن القرآن أصبح على ألسنتهم وما عملوش توصيل لغاية الآن من اللسان للقلب. مع إن لو بصيت من اللسان من الحلقة للقلب هتيجي حوالي شبر واحد بس، بس التوصيلة دي محتاجة جهد جامد جامد جامد جامد، جهد عالي جدا، وده واقع مرير. لكن احنا مش هنيأس، احنا على امل انه يتغير. احنا تورثناه من مشايخنا، كان مشايخنا دائما يقول ده ما شاء الله حافظ القران باتقان، ده المتشابهات 100 100، ده القراءات 100 100. طب والعمل؟ كنت بزور بعض الناس في حلقات تحفيظ، ابني حافظ القران وهو في الصف السادس الابتدائي. بقول له طب هو بيصلي؟ بيقول لا ما بيصليش خالص. طب بقول له حاله مع امه ايه؟ قال لي ده بيشوح لامه. قلت له ابنك 0 من 10، حتى لو خد 100,000 جنيه من ليلة القدر، ابنك 0 من 10. واحد تاني معلمة تشتكي ليه تقول ابني بعد ما حفظ القرآن وخد جوائز حصلت مصيبة. بقول لها ايه المصيبة دي؟ بتقول لي المصيبة وانا قاعدة معاه كده في لحظة يعني وفاق، بيقول لي انا لما اتجوز وخلت مش هحفظ ابني القرآن. فبتقول له ليه؟ قال عشان ما تعذبش زي ما انا ما تعذبت. الشيخ كان بيضربه جامد حتى حفظ القرآن. من ضمن اللي احنا ان شاء الله في هديه بسيطه، كتاب روضه البيان في محافظه القران، كل واحده هتاخد نسخه كامله. روضه البيان ده بيعلمك ازاي اداره الحلقات تربويا وتعليميا. الكتاب ده بفضل الله وكرمه تم جمع الخبرات التربويه والتعليميه لمحافظ القران في العالم الاسلامي. يعني دي الخلاصه بتاعته، لو انت قريتيه وما استفدتيش منه اعرفي سيبك من المهنه دي وفرشي بشويه جرجير وفجر على اول الشارع بتاعتكم احسن. مش بهزر. لو ما قدرتيش تقومي على الكتاب ده، انت عارفين اكتر واحد قدمك جهد في حلقات التحفيظ تربويا في العالم الاسلامي مين؟ عارفين حسانه؟ ابنتي العلامه الكبير ناصر الدين الالباني. هم دول اكتر بنتين قدموا جهد عالي جدا جدا جدا بفضل الله في العالم الاسلامي. تخيل اللي تربى في بيت السنه يكون حاله ايه مع القران؟ فقيه، يكون فقيه، مفيش كلام يكون فقيه. ولذلك هتجد عبارات كده في الكتاب رنانه، هي دي بتاعت حسانه، هي الاسم تاني يا حسانه ومش عارف ايه تاني اسمين كده يعني على الوزن ده اسمين جمال قوي. حتى انا في اصدارات الكتاب كاتب اول ناس يعني في علماء كبير رجال زي السويدي ايمن السويدي مثلا ده من علماء القران والتجويد والتربيه في ناس كتير لكن انا قدمت بالمقدمه بالاختين حسانه واختها ليه لانه عملوا خمس ست مجلدات في كيفيه اداره الحلقات التربويه تجدي في كلامهم النور لانه واخدينه من النور من القران فلذلك اقول ان احنا محتاجين روضه البيان محتاجه لان كل اللي بيشتغلوا في حلقات التحفيز ان هم ياخدوا اصل العلم بالتعلم يا جماعه انت مش من يوم وليله هتتغير اوعى خلي بالك اوعى تفتكر تقول ان احنا مش نافعين ده الشيخ قال احنا مش لا انا ما قلتش كده انا بقول محتاج ان احنا نطلع السلم بس لازم يبقى عندنا يقين ان احنا ما زلنا في البدرون او تحت البدرون تحت البدرون بيبدأ ايه مش بهزر محتاجين نطلع من البدرون ونطلع اول سلم عشان السلم اداره عاليه قوي قوي قوي اخرها عرش الرحمن وتحت عرش الرحمن في ايه الايه الجنه الفردوس احسنت اللهم ارزقنا الفردوس الفردوس الاعلى من الجنه هو ده ارتقاء مش هزار محتاجين ان احنا كمحافظين واخوات واخوه على فكره من ضمن الاشياء اللي انا ببشر بيها ان جهد الاخوات في العالم الاسلامي افضل من جهد الرجال في التحفيظ اصل الشهاده دي لازم تقال يعني لما تيجي مثلا قريه زي بتاعتنا مثلا العمل فيها كذا تجد كل الائمه الحمد لله بعد المشكله الاخيره اللي حصلت لنا دي في مصر وحولوا مساجد انصار السنه بتاعتنا للاوقاف كل اللي شغالين فيها تربوا عندنا في دور التحفيظ بفضل الله كنا بنربيهم لمساجدنا في يوم من الايام كان الشيخ صفا نوري رحمه الله من حوالي 30 سنه يقعد معانا يقول لنا عايزين الالف حافظ الالف حافظ مش المليون حافظ من 30 سنه وكان ساعتها كان لسه امين عام الدعوه الانصار السنه ما كانش لسه رئيس عام كان بيشعلق في العربيه النقل اللي هي الداتسون اللي بكبوت كده عشان يجي يقعد معانا في قريه جنب بلبيس 5 كيلو يشعلق في العربيه ما كانش عنده عربيه يشعلق في العربيه هو وبعض الطلبه بتوعه عشان يجي يزورنا عشان ينقط فينا اصل خلي بالك في تربيه بالتنقيط يا عم الشيخ التربية مش بالحنفية لا أحدث وسائل الزراعة بالتنقيط قال لك التنقيط له طرق حديثة في نبات قال لك التربية بالتنقيط يعني كل يوم إيه حط في المولنتي بتربيه نقطة لكن لو فتحت عليه الحنفية مرة واحدة هيقفل فلذلك بفضل الله لما عملوا كده كل مساجدنا بفضل الله اللي في المركز كله هم أصلاً خريج أصول دين ومتعينين في مساجد الأوقاف من زمان فلما ضموا مساجد السنة نقلوهم إلى المساجد فمثلاً الدكتور محمد اللي هو تلمذنا وخد دكتوراه يمسك مسجد التوحيد عشان هو يناسبه لأنه معه دكتوراه يمسك المسجد لكن اتربى في مسجد التوحيد برضه هو صغير فكانت نظرة مستقبلية من 30 سنة إذن مفيش حاجة اتغيرت عندنا والمجتمع بتاعنا وأولياء الأمور دول أولادهم اللي اتربوا عندنا فإذا القضية قضيتنا إحنا تغيير المجتمع بيبدأ من المسجد يبدأ من القائمين على الدعوة مش من الحكومات يا جماعة لو أبو بكر الصديق جه يمسك الحكومة مش هينجح ولا عمر ولا عثمان مش قضية حاكم جه لا ده قضية مجتمع لازم يفهم الدين ولازم يتغير ويتغير ليه عشان هو بيحب الدين مش بيتغير غصب عن عينه لا ده هو عشان بيحب الدين هو اللي بيدعو للأمانة مش قوانين حكوميه عشان الامانه ما حدش يسال لا ده هو الدين الوازع الداخلي الايمان اللي اتربى عليه هو اللي بيمشيه ولذلك اقول ان النظره المستقبليه حضانه ينتج عنها ولذلك كل من يخرج من منهج الحضانه وما يجيش عندكم التحفيظ يعني انا ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه هنا لكن لو الحضانه عندكم دي بقى لها كام سنه عم الشيخ لا بقالها في حضانات بقالها قول لي حضانه 20 سنه يعني حضانه بقالها 20 سنه وما خرجش منها واحد حافظ القران يبقى الحضانه دي 0 من 10 يعني ايه يعني خرج من الحضانه راح اولى ابتدائي يجي عندنا عصر التحفيظ هو ده برنامجنا طب بعد 6 ابتدائي ختم القران يجي بعد كده الاعدادي عشان ياخد الثقافي ياخد الرياضه والانجليزي داخل الدار برضه طب لما يروح الثانوي ياخد الفيزياء والكيمياء برضه داخل الدار اللي هو اتولد فيها ام ولادته فيها اصلا, يوم ولادته كانت رماته لنا هو صغير. من خلال الدار موجود, يبقى فيه دار لفصول التقوية. بقى سنتر دلوقتي, الناس بقى بيفتحوا سناطر دلوقتي تعليمية لان وجدوا فيها ايه, ما احنا قلنا التعليم اصبح معنا ايه, تجارية, بيجيب اكتر. 90% من اللي شغل الحضانات دلوقتي قالك ده بيجيب اكتر احسن من محلات البقالة. وبعدين يا جماعة ده مش محل بقالة, حرام عليكم, ده مكان يصنع فيه الانسان, صنع في دار التحفيظ. لما تجد الامام كده بيتكلم من خلال العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة على المنبر وهو تربى, ده مكتوب عليه صنع في دار التحفيظ, مش صنع في الازهر, لا ده صنع في دار التحفيظ, صنع فيها. طب مين اللي سمعوا القران؟ طب مين اللي كان دوم على تربيته؟ الملائكه, الملائكه بتحفه. اوعى تفتكر وانت قاعده كده في حلقه التعليم اللي بتقول فيها قول الله احد وقل اعظم فلك, والولد اللي بيريل او مناخيره بتنزل بتاع ده وبتسحله مناخيره, لا ده الملائكه بتنزل له من سبع سماوات تطوف حواليه, لان ده مجلس قران. في ملائكه بتمشي في الشوارع مش بتبحث عن محلات الذهب ولا الجواهر ولا بتاع الفواكه, لا ده بتبحث عن مجالس الايه, الذكر. خلي بالكم ديا, انت عارف لو مجلس ذكر في كنيسه هتخشوا ذكر توحيد مش ذكر شرك, خلي بالكم اقصد ذلك, هتدخل. طب لو قهوه ناس قاعدين على ترابيزه بيتكلموا عن ربنا, يجي جلوس المجلس في المجلس ده, تبحث سياره في الطرق, تبحث عن مجالس الذكر تحفها الملائكه, السكينه الرحمه, الله يذكرهم في الايه, الله, دي اعلى جايزه. تخيل ان انت ربنا يا سعاد ويا هاجر ويا طارق ويا محمد ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى ان بيقول انه بيعمل كذا, بس خلي بالك بشرط يتلون كتاب الله, وايه اهم حاجه, يتدارسونه, ده يتلون كتاب الله, كل حلقات التحفيظ يتلون فقط, لكن يتدارسونه دي سفر من عشره, مفيش يتدارسونه. يعني ايه يتدارسونه؟ يعني ان المتقين كم موضع في القران؟ كتير. ان المتقين مفازة, ان المتقين في جنة, ان المتقين. طب هل جت في يوم من الايام قل الطفل والمتعلم بيقرا عليك ان المتقين مفازة ورفعت ايدك قلت اللهم اجعلنا منهم وهو شافك كده؟ هي دي المدرسة. مين هم المتقين يا محمد؟ اللي هم بيخافوا ربنا, دي المدرسة, مش محتاجة علم. مفازة يعني فوز. فوز يا محمد يعني فوز في الدنيا والآخرة, اطمئنان في الدنيا وجنة في الآخرة, واللهم ارزقنا الجنة. كم الجنة بتذكر في كم موضع من القرآن, والنار بيذكر كم موضع في القرآن؟ اللهم إنا عزيزك نرسك الجنة. كان إذا مر بآية سأل الله من فضله, وإذا زعل بآية فيها نار تعوز. هل أنت بتعملي كده في الحلقة؟ يبقى مفيش مدارسة. يبقى شرط الحلقات اللي هي إنه يتلون كتاب الله, وإيه أهم حاجة, ويتدارسونه. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, دي المدارسه. يعني المدارسه يعني تكرار الشيء حتى ياتي في حياتنا, تكرار صفات المتقين في القران عشان تاتي صفات المتقين فيا وفيك. النار بتتكرر عشان نخاف منها فما نقربش منها, الجنه عشان يبقى قلوبنا رجاء دائما شوق الى الله سبحانه وتعالى. طب آيات التوحيد, آيات التدبر في الكون, آيات قصص الأنبياء والعبر التي فيها, دي كلها محطات شحن كهرباء. في محطات شحن كهرباء, في محطة غاز, وفي محطة بترول, دي محطات شحن الإيمان, نور القرآن لشحن الإيمان في القلوب. هذا هو المنهج الذي نريد أن يكون موجود في الحضانات ودور التحفيظ. مسؤولة الحضانة هي أول واحدة تحاسب قدام ربنا. تخيل لما يكون في حضانة فيها 500, المشرفة هي اللي تسأل عن 500 دول, بعد ذلك المدرسة تسأل عن 30 اللي معاها, والمشرفة مسؤولة عن المدرسة كمان, هتسأل عن المدرسة دي هي فتت الصبح فول وطعمية ولا بيض ولا كباب؟ لازم تبحث الحالة دي, لازم تفطر طبعا كباب, مش كل يوم فول وطعمية, لازم الصبح جابت لها كوبايه اللبن دي الصبح ولا جت من غير فطار, كوبايه اللبن والسندوتش حضرته لها ولا ما حضرتوش لها؟ ده بتقوم على خدمه القران. ولذلك تعظيم اهل القران من تعظيم القران يا جماعه, لان هم دول يا جماعه اللي بيقوموا ولذلك يعني احزن جدا لما مثلا لما واحده تكون في دار التحفيظ مخصمه زميلتها، ايه ده معقوله؟ ومخصمها وبقى لها كذا ما تكلمهاش، او بتحقد عليها او عندها حسد منها، ازاي الكلام ده؟ انت بتدعي لها ولا ما بتدعيش لها في السجود؟ كلنا ذو خطا، كلنا اصحاب امراض، ولكن الاصل في منهج القران اللي بندعو اليه اللي تحيا به الامه في شعار، شعارات كده لازم نرفعها. الاصل في المعاملات ودور التحفيظ هو الاصل في سوره ايه من يقول عليها؟ هي بين محمد والحجرات. ربنا يفتح عليك. ايه هي بقى الايه بقى؟ لا لا لا لا الايه لا لا لا لا الايه اللي انا بقول لكم لازم تكون بينكم رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه، مش انتوا معه ولا مع مين؟ انتوا معاه ولا مع مين؟ معاه مش معاه. صفاتهم ايه يا عم الحاج؟ اشداء على الكفار. كلمه رحماء بينهم بقى حط تحتها 1000 خط، والألف خط حط تحتهم 1000 خط، والألف خط حط تحتهم 1000 خط، رحماء بينهم. هي دي النقطة اللي احنا عايزين من ثم أسباب نجاح التحفيظ. لازم الشعار ده يبقى موجود بيننا، بين النساء مع بعض والرجال مع بعض، بين القائمين على العمل. رحماء احنا في... يا جماعة ده احنا في أفضل عمل، أفضل عمل. لما بسافر الدول الأفريقية وأشوف هيئات التنصير هناك يا جماعة رحماء بينهم بجد بجد بجد بجد، مع أنهم كفرة، هو مفيش رحمة أصلا، أنهم على الكفر، لكن التعامل بينهم، التعامل بينهم. تخيلي لما بنت عندها 25 سنة بقى لها 5 سنين في مالي وفي أفريقيا، يوم ما خدت الكلية بتاعتها راحت الفاتيكان، والبابا بتاعه قال لهم أنا لا أعدك بعريس ولا بزوج ولا بشقة ولا أعدك بأي شيء من متاع الدنيا، ولكن أعدك بشيء واحد، برضا الرب يسوع عيسى. وتروح من الكلية تقعد 10 سنين في أفريقيا، الطيارة بتنزل لهم الأكل عن طريق البروشوت، لأن المساحات عالية جدا بعيدة، وبتشتغل وسط الحشرات والبعوض. أنا كرجل يعني إيه ده إيه ده، أنا عايشين إزاي؟ لكن بعد ما تعيش وتدرس 2 3 سنين هتتأقلم يعني على الحاجات اللي هنا. ولكن في هناك فرق. طب لا عليك، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ إيه ده الواقع ده؟ أنا بعلمك جهد. واحدة بنت زيك 25 سنة جت من الفاتيكان، جت من إيطاليا، جت من كل مكان من أجل مقصد عندها رضا الرب يسوع. طب أنت عايزة رضا مين؟ أنت عايزة رضا زوجك ولا رضا أولادك ولا رضا حماتك ولا رضا الثانوية العامة 99%؟ ما أنت بتنتقل من رضا الرضا وأنت صغيرة كده، رضا أمك وأبوك وأنت بنت، بعد كده الثانوية العامة، الثانوية العامة ترضى عنك وتديك المجموع اللي أنت عايزاه، بعد كده الكلية ترضى عنك وتديك المجموع، بعد كده الجواز، هكذا من رضا دنيا لدنيا لدنيا لدنيا لدنيا، ثم تجد نفسك ويا سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه بتطنش. هذا واقع، ده واقع أمة، مش بحكي لكم حكايتكم، ده حكاية كل مجتمع. المسلمين انا يا جماعه بيعيشوا في غيبوبه، المسلمين ملتزمين، مش القهاوي، القهاوي دول معذورين والله يا عم الشيخ، يعني ادخل كده القهوه ابص راسه، لان انا عارف الحق احيانا بنساه، مع ان انا عارفه وعايشه بقالي سنين، لكن احيانا بنساه وبتغافل عنه، سواء متعمد او نسيان او المهم بيحصل في حياتي كانسان. فما بالك انت اللي انت اصلا كان ابوك بتاع مخدرات وامك كانت معلمه وانت نشات كده، يبقى انت معذور. فمحتاج ان احنا ناخد بايده، محتاج الرحمه، لانهم المجتمع رحماء بينهم. ما ان رحماء بينهم دي بتشمل العاصي يا جماعه، وبتشمل الطائع، وبتشمل حتى الكافر. يعني الكافر في المجتمع الاسلامي بياخد من رحمه الاسلام. لو ان المجتمع المسلمين والله جت في الرحمه الحقيقيه بين المسلمين لدخل كل نصارى في دين الله افواجا. لكن انا بكلمه اقول لك طب يا عم اصلح بين المسلمين الاول وعرف المسلمين الدين. طب انت بتكلمني ليه في الدين؟ طب ما هو اللي قاعد معايا على القهوه ما هو مسلم، واللي بيشرب معايا البنج مسلم، واللي بيعمل معايا المعصيه فلان مسلم. طب ما تكلمه هو، اقول له انا ايه؟ بالله عليكم اقول له ربنا يهديك ويهديك. كنا بنكلم ناس كده في في بعض الدعوة كده دي ماشيين في الشارع بكلم واحد كده، فالمهم بيقول لي واحد فمعدي واحد على غير الإسلام يعني، فبيتكلم كده ده اللي بقى بكلمه ده زميله اللي انا بكلمه زميله، فبيقوا عايز بيتضايق فبيقول تسلم الايادي. بقول له يا عم الحاج تعالى تعالى تعالى يا عم، اهم حاجه تسلم القلوب، هو قلبك مش هيسلم بقى. راح بصص لي كده وراح موطي في ارضه ومشي. مش هم تسلم الايادي، اهم حاجه تسلم الايه؟ الا من اسلم وقلبه مطمئنا بالايمان. ما يكفيش انه اسلم، لازم يعمل حج. ما يكفيش انه اسلم، لازم يكون قلبه ايه؟ عارفين قلبه مطمئن بالايمان يعني ايه؟ يعني متغلغل الايمان في قلبه، ما عندوش رمشه، قلبه ما بيرمش، قلبه ما بيرمش في حاجه كده ولا كده، يعني تخالف التوحيد لكن المعصيه وارده على المسلم، يفعل المعصيه ويتوب، يرتفع عنه الايمان وينزل. لكن احنا بنتكلم اسلام القلوب لله، ازاي اسلم قلوبنا تسلم لله سبحانه وتعالى. انت ربنا جعلك في طريق الخير، عشان خلاص 10 دقايق وهنصرف جزاكم الله خيرا، نقول ان انت ربنا قدر لكم الخير والله، وده علامه حب ربنا لكم ان هو مشاكم في الطريق دون طريق الحضانات وطريق التحفيظ وطريق ان انت تتكلم عن ربنا، تقول كل هو الله احد كل يوم، تتكلم عن ربنا حتى لو مش عارفه المعنى، هتتكلم عن ربنا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والملائكه بتحب الكلام ده، بتنزل التوحيد. لكن احنا عايزين يبقى واقع عملي في حياتك. انت الاول، انت الاول الهدف الاول في منهج نور البيان، الهدف الصيد الاول في هذا المنهج هو المعلم والمربي. نفسنا المعلم يرتقي يبقى مربي، لو انه كل معلم اصبح مربي ان شاء الله الامور هتتغير. حلقات التحفيز مش هيبقى فيها اولاد بيسبوا بالدين ولا بيشتموا ولا بيتكلموا كلام وحش ولا بيغنوا اغاني وحشه، لكن المشكله يعني هو الولد اللي هو في ثالثه ورابعه ابتدائي جه التحفيز عشان ابوه قال له لازم تروح الايه، ولما جه المعلمه قالت له لازم تحفظ اللوح الجديد لاضربك، فاصبح علاقته بالقران ان حاجه تتحفظ، مش مهم تتنسي ما تتنسيش، المهم انه يخلص من الحاجه اللي عايز يحفظها دي ويطلع منين؟ من الحلقه. اصبحت الحلقه في حياه ابناء المسلمين زنزانه. اول ما يجي عايز يروح الرياضه، طب بالله عليكم بيقعد في درس الرياضه قد ايه والانجليزي؟ وبيقف على الشارع قبل ما يخش على المدرس قد ايه؟ ممكن يقف على المجموعه اللي قبله تطلع، ممكن يقف قد ايه؟ بيحصل عندكم ولا ما بيحصلش يا جماعه؟ بس بيحصل عندنا، ممكن يقف ساعتين. لان في مجموعه الاستاذ راح يتفسح فتاخرت، فالمجاميع اتكمت، ففضع في مجموعه ساعه دلوقتي، فكل واحد يجي على الساعه 3، فالمجموعه الاولانيه ترحلت، فلازم يفضل ساعه في الشارع. هو ما بيقدرش يقعد نص ساعه في الحلقه. ليه يا جماعه؟ لان احنا ما علمناش حب القران، ولا معلمته ولا المعلم ولا ابوه، فغصب عنه هو ما بيحبش القران. لكن امه قالت له اوعى تصحى في الرياضه، اوعى في الانجليزي، وسمع اخته الكبيره ان هي لازم تجيب في الفيزياء درجه عاليه وفي الكيمياء عشان تدخل كليه الطب. لكن التربيه الاسلاميه ما سمعتش حد بيتكلم مع اخواته ان التربيه الاسلاميه حتى لو ما تضافش للمجموع هي اهم حاجه عندنا. ما سمعش من امه وابوه الملتزم، امه وابوه الملتزم مش العاصي. تخيلوا لما اب يكون ملتزم، امه ما بيتكلمش مع اولاده في قضيه ابنهم انهم يهتموا بالتربيه الاسلاميه. ان يتكلم، هات كتاب التربيه الاسلاميه نقرا قصه اصحاب الفيل، نقرا سوره الم ترى كيف في سنة الصف الاول ابتدائي، تعال نقرا التربيه الاسلاميه يا ولادي، اهم حاجه من كده، اهم والله من الرياضه والانجليزي. ولذلك بفضل الله حتى لما ابنائنا بيكبروا في الثانويه وبينشغلوا بالدروس اقول لهم شرط اساسي، خدوا من الدروس ماشي، طبعا هو ما بيروحوش المدارس في ثالثه ثانوي، بيروحوا الدروس بس كفايه، لكن اهم حاجه لازم يكون لك 3 ايام قران وساعه في القران تقعد مع الملائكه والرحمه. وخلي بالكم يا جماعه ان الطفل او الانسان في سن البلوغ اللي هو سن المراهقه اللي يبدا من سن 12 سنه وانت طالع لغايه مثلا 18 او 20، 12 سنه من 3 سنين 12 9 سنين الواد عمال يحفظ قران وقاعد في الحلقات، اول ما يجي الاعدادي ويروح الدروس يروح سايب الايه؟ او مع ان في الوقت ده هو محتاج للجانب الروحي اكثر من الجانب المادي، لان ابتلازات الشيطان والنفس بتبدا تتحرك فيه مع سن المراهقه، فمحتاج جانب روحي، فالمشكله مفيش جانب روحي. بيطلع من الحساب للانجليزي للعربي للفلسفه للبتاع للاكل للشرب للنوم للمدرسه للكوره للجيم وهكذا. فين الجانب الروحي؟ فيبدا التخزين الخير اللي كان هو بيخزنه هو وهو صغير يبدا يتسرب زي اللمبه. عارفين لما الكهرباء عندكم تكون شحنه لمبه؟ اول ما الكهرباء تطلع تبقى عاليه ولا مش عاليه الشاحن؟ بعد ساعتين بيبدأ لغاية ما يفصل. أول ما يفصل الشيطان بقى يبدأ يشتغل عليه بالرموت، مش هيروح له. ده الشيطان هو قاعد مثلا في الشرقية هيشغله بالرموت. خلاص انتهى. أي شيطان مش شياطين كتيرة. يبدأ يشغله. فلذلك بالله عليكم اهتموا على المرحلة اللي هي المرحلة الثانية دي، مرحلة الإعدادي. اعملوا لها حاجات تراقبهم، اعملوا دروس فصول تقوية في الجمعيات بتاعتكم، مهم جدا. اعملوا فصول محو الأمية، مهم جدا للأمهات والآباء اللي هم حرموا التعليم، عشان نقدر نجيبهم. لأن احنا عندنا برنامج اسمه محو الأمية وتعليم الدين، مش محو الأمية للكبار، لا، اسمه محو الأمية وتعليم الدين. يعني بفضل الله احنا كنا قربنا ان احنا ندخل نور البيان في الحضانات بطريقه البتاع ايام السنه اللي عدت دي، ولكن لما الامور ربنا غير الاحوال ابتلاء واختبارا. ابتلاء وايه؟ واختبارا، مش عذابا، لا، ابتلاء واختبارا، ليميز الله الخبيث من الطيب. ودي سنة الصحابة، عشان المنافقين ظهروا أيام النبي. هو تفتكر من المسألة كده؟ لا، ده كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ليميز الله الخبيث من الطيب. ما تقوليش ده فلان السبب، ولا إحنا السبب، ولا الناس السبب، ولا لا، ده ربنا له أقدار. إن الله بالغ، يعني نافذ أمره. سورة الإيديان تغابن، الله يسامحكم، لا، دي بتاعت النساء الصغرى، سورة النساء الصغرى، الطلاق. الطلاق دي بسمها سورة النساء ايه؟ طب النساء الكبرى ليه؟ النساء بقى اللي بعد آل عمران. فسورة النساء الصغرى دي خلي بالك ربنا بيحبوك قوي، ولذلك السورة الوحيدة بتاعت النساء التي لم يتكرر فيها التقوى والدعوة إليها إلا في سورة الطلاق دي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله ايه؟ يكفر، ومن يتق الله يجعل أمره يسرا. لان عارف ان مسائل المراه دي محتاجه تقوى، حياه المراه محتاجه تقوى مع الرجل، محتاجه تقوى عاليه جدا جدا. فلذلك ربنا ذكر التقوى، لم تذكر في اي صوره، بل في الصفحه الاولى من سوره الطلاق، لان سياج الاسره عظيم جدا في الاسلام. فلذلك هم جدا ان احنا ننتبه للمساله دي. فلذلك اقول المرحله دي، المرحله بتاعت الاعدادي دي وخمسه وسته ابتدائي والاعدادي والثانوي، محتاجين فيها نجدد فيها برامج تعليميه. والله يا ريت ما يحفظوا القران خالص، مش مشكله في الاعدادي، لكن ازاي نجهز لهم برنامج فصول قويه ناجح 100% بمعلم لغه انجليزيه افضل واحد في دمياط، بس ما بيتكلمش غير الكلام الطيب، مش بيشرب سيجاره اثناء الشغل وعمال ينفخ في العيال. الولاد وحدهم والبنات وحدهم، ما ينفعش البنات مع الولاد في الاعدادي زي ما بيحصل في الدروس وحتى الثانويه مع بعض، مش كده يعني، عشان بس كل صعد كله يعني. وبعد كده بعد ما صرف 20,000 جنيه البنت جابت 60% ودخلت اداب وامها قربت تطلق وباعوا القراطين. لان ربنا حط سنن على غير رجائك لغير الله يكون الحرمان، يكون الايه؟ عايزين نرجو ربنا في كل حياتنا ونربي الناس معانا، وعلى قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، يروح بعته لك على طول. انت عارف لو خفت من الناموس هبعته لك ربنا. الناموس، طب الناموس عندك تعمل تتوجه ربنا نصرفه عندك بعد ما ترشيه يعني، ده سبب. لكن الاصل انك تتوجه ربنا نصرف عنك الناموس، ويصرف عنك اي ضرر يا جماعه، مش الناموس بس، اي ضرر، اي ضرر، لان هو بيده كل شيء. وان يردك بخير فلا رد له، وان يمسسك بضر فلا كاشف له الا بضر، حط تحت ضر دي كل ضر، كل تعب، كل مشكله. فلذلك مرحله الاعداد دي بالله عليكم ما تفرطوا فيها، وخاصه سن البنات، رغبوا لهم باي ترغيب. البنات بالذات يا جماعه، البنات يا جماعه بالذات، لان هي الام، هي الام. انا ما بقعدش في البيت اصلا، اللي بيربي ولادي زوجتي حقيقي والله. وذلك لما برجع بالليل انا اغسل المواعين عشان اخفف على الزوجه اللي طول النهار بتتعذب دي. صحيح، ما النبي كان بيعمل في خدمه اهله، يعني مش عيب يا جماعه. خدمه اهله يعني اي حاجه، خدمه في البيت، كنيسه، غسيل مسيح، اي حاجه. فلذلك الام دي محتاجه ان هي اللي بتربي، هي اللي بتعلمهم الصدق او الكذب، وانا مش موجود. هي اللي بتعلمهم الامانه، هي لما بيرجع في الامتحان تقول له انا والله احنا غشينا، يقول لها ماما غشيت، يبقى ما انتش نافع. لا لا لا لا لا، بسبب مرض، لكن غشيت جدع يا انت عارف الغش ممتاز عشان تنجح يا ابني بقى وتطلع من السنه دي. سنه ورا سنه بغش لغايه من عمره كله يبقى عمره ايه؟ عمره مغشوش. تخيل واحد عنده 60 سنه و60 مغشوشين يا عم الحاج، هيوزنه كام في الميزان؟ هيوزنه كام؟ لا شيء. لا شيء، لا شيء يا جماعه، انتوا مش متخيلين. وخلي بالكم الثقل في الميزان في الدنيا، الثقل في الميزان بنوع الخام، اثقل حاجه في الميزان الدنيا الحديد مش كده؟ او اذا كان في حاجات انا ما اعرفهاش، لكن يوم القيامه اثقل شيء في الميزان مش الاعمال، الاخلاص في الاعمال. شق تمره باخلاص تكفف لك الميزان، وعشر حجاج بدون اخلاص فامه هاويه. خلي بالكم، يبقى الميزان يوم القيامه في ثقل، في ثقل الميزان ليست الاعمال، انتبهوا، ليس كثره الاعمال ولكن مقدار الاخلاص في الاعمال. ولذلك العذاب يا جماعه يوم القيامه بيكون على مكان الاخلاص مش في البدن. تطلع على الايه؟ انها اللي هي النار، سوره الهمزه. تطلع على الافئده، النار مش بتقلع، لا ده بتهلك الافئده. الافئده اللي هي الايه؟ القلوب، الفؤاد، القلب، اهم شيء في الانسان. فلذلك النار لما اول ما تدخل تحرق الانسان تروح عامله شق وداخل على القلب، لان ده هو ده مقر العقائد الفاسدة والرياء والحقد والحسد والعجب. إلا من أتى الله بقلب هو ده اللي بقى اللي واخد الجائزة. هو طب لو في شرخ ما ينفعش، عارفين الإزاز لو دخل المرور وفي شرخ إيه اللي بيحصل عم الشيخ؟ ينفع الترخيص؟ ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. فلذلك سليم يعني فيش قدشة. احنا محتاجين واحنا بيت القران احنا نتغير. خلي بالك انت ما تغيرتيش بالفلق والناس والاخلاص والفتحه عمرك ما هتكوني داعيا. لا تنفعي نفسك وفقد شيء. ايه يا جماعه؟ اول اربع صور لو ما قدرتيش تنتفعي بيهم، مين اللي قاعد قدام مش حافظ الفتحه؟ مش ممكن. مين مش حافظ الاخلاص؟ مش ممكن. مين مش حافظ الفلق والناس؟ الاربع صور دول هم دول زمام القران. الفتحه ام القران، والاخلاص تلبس القران عقيده، والفتاح عقيدة وتشريع وقصص وكل حاجة. الأربع صور دول لو ما جوش في قلبك حياتك هتفضلي تعبانة طول عمرك. لازم يجوا في قلبك. ولذلك لا تصح الصلاة إلا بالفتح. طب بالك كام سنة بتصلي والفتحة ما جاتش؟ 17 ركعة في اليوم في الفرائض، بالك كام سنة بتصلي والفتحة ما جاتش في قلبك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك نستعين يعني تستعيني بالله في كل قضاء حوائجك، دنيا ودين. يا جماعة اوعى تفتكر بس إن ربنا نزلنا دين عشان الآخرة، لا. إن لم ننصلح بهذا الدين في الدنيا وننتفع به فلا فائدة منه في الآخرة، مش هينفعنا يعني، مش هيدخلنا الجنة، مش هيكون سبب يعني في دخولنا الجنة. فلذلك احنا محتاجين ان احنا ننتفع بالفاتحة والاخلاص. طب ليه سمي سورة الاخلاص يا جماعة؟ مين يعرف ليه ابلغ؟ احسنتي، يبقى معنى الاخلاص واخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. قلت لك اخلاص التوحيد مش العبادة. طب ده اخلاص التوحيد، طب اخلاص العبادة جه فين؟ مين يعرف سورة ايه بقى؟ قريبة منها على طول في الحيطة اللي جنبها، الكافرون. يبقى اخلاص العباده في الكافرون، طب اخلاص التوحيد فين؟ ولذلك من السنه يا جماعه ان احنا نقراها في سنه الفجر وسنه الايه؟ طب ليه؟ مين يقول لي بقى ويبقى ممتاز؟ والاستاذ يديله، الاستاذ محمد منصور يديله جائزه، تبقى يديهم جائزه لده ليه؟ لا لا لا، عشان تبداي يومك بتحقيق التوحيد والاخلاص وينتهي به، فيكتب هذا اليوم توحيد خالص. ده دي المفروض تبقى، لا ده مش عصف، احنا عايزين عصف ايه؟ عقل يعني؟ عصف ذهني يعني؟ لا انا عايز عصف قلبي، ما بيشتغلش على الذهن، شغلي كله على القلب. وانا لا انكر العقل، خلي بالكم، لكن انا منهجي كله شغله على القلب. يعني ايه اللي بيشغل القلب؟ اللي بيبوظ القلب، اللي بيساعد القلب، خلي بالك، اللي بيمنع القلب، خلي بالك. ومش دكتور قلب انا، خلي بالكم، ذلك لا. فلما يجي نتكلم عن العقل نقول له خلي بالك العقل مش هيتزن الا باتزان القلب، اذا صلح الجسد كله. وفي التنميه البشريه بيفرقوا بين العقل والقلب، خلي بالك يا استاذ نقطه مهمه ودي لازم ننتبه لها. احنا في الدين عندنا ان العقل تابع للايه؟ للقلب، لان القلب اصل الايمان في القلب. فلو الايمان ملأ القلب العقل لا يفكر الا فيما ايه؟ الا في الحلال ولا في الحرام؟ في الحلال. هيك يا جماعه، ما هو القلب ده هو المحرك. ولذلك هو فائده الكلب القلب عفوا فائده القلب بيعمل ايه؟ بيضخ ايه؟ ليه؟ بيضخ دم ايه يا بنتي؟ للعينين ولا للودان؟ للجسم كله. فاذا امتلأ القلب، خلي بالكم الحته دي بتاعت ابن القيم، خدوها. ابن القيم ده هو دكتور القلوب، احنا بنحبه عشان هو متخصص في القلوب. ابن القيم ده دكتور ايه؟ القلوب. هو ابن تيميه الشيخ بتاعه والتلميذ دول اكبر متخصصين قلوب في القرون الثلاثه الاخيره الاواخر. بيقول ايه؟ بيقول ان القلب بيضخ الدم، فالقلب لو ملأ بالايمان سيضخ الدم، واذا الدم يكون محمل بالايه؟ فعندما يأتي إلى العين فالعين لا ترى إلا إيه؟ إلا ما أحل الله. فلما الدم يمشي مع الإيمان الشيطان هيعمل له إيه يا جماعة؟ هيعمل إيه؟ مش هيبقى له مكان، لأن الشيطان بيجري من الإنسان مجرى الإيه؟ مجرى الدم. خلي بالكم المسألة دي. الكلام في مسائل الإيمانيات التربية يا جماعة، عايزين نحول حلقات، يا ريت نجعل في حلقات التحفيظ يوم للتربية. ادعوا الناس لكده، يعني ما بيش في تحفيظ، هنقعد كده وتعالوا نشوف سورة الزلزلة دي يا أولاد، نشوف العلماء قالوا فيها إيه، الإمام الرازي قال فيها إيه، الإمام القرطبي قال فيها إيه، الإمام ابن كثير قال فيها إيه، الإمام السعدي قال فيها إيه. وخاصة يا جماعة يعني أنا أنصح كل الأخوات وكل من يعمل في التحفيظ يبلغوا عني الكلام ده بالله عليكم، كل محفظ ومحفظة ليس في بيتها تفسير الشيخ السعدي هي مسكينة مسكينة مسكينة. الشيخ السعدي، مش هقول لك ابن كثير بقى ولا القرطبي ولا الرازي ولا مجلد واحد بس، كل يوم اقرا الصوره وشوف الشيخ السعدي قايل فيها ايه، وابدأي تفاعلي مع الكلام. اسمه ايه التفسير السعدي؟ اسمه مين يعرفه؟ ما حدش ولا اخت عارفاه؟ لا سمح سلام، ولا اخت عارفاه تفسير السعدي؟ دي مصيبه. اسمه ايه يا جماعه؟ ايوه تيسير الرحمن. تفسير المنان في كلام الايه؟ الرحمن، او تفسير الرحمن في كلام المنان. هذا التفسير تفسير عظيم. انا محتاج ان انت تقرا سوره الفاتحه فيه، سوره الاخلاص، وتختصريها في سطرين ثلاثه. وفي الحلقه الاولى يا اولاد خمس دقائق اخر الحلقه هنتكلم عن سوره قريش والكلام اللي قاله تقوليه. طب احنا ايه التطبيق العملي فيه؟ نبدا نطبق عملي واحد اثنين. يعني ايه قريش نطبق العملي؟ اطعمهم من جوع وامن. تابعنا من في حد جعان يا اولاد؟ لا، يبقى لازم نشكر ربنا من على قريش بنعمه الاطعام واحنا مطعمين، فدي نعمه يجب ان نشكر. وامنوا من خوف، احنا عندنا في حد خايف؟ احنا عايشين في امن والحمد لله، بالرغم اللي بيحصل احيانا كده بالسرقات، لكن احنا الحمد لله بلادنا من اكثر البلاد التي تعيش الامن يا جماعه في الدنيا. مصر اكثر البلاد. ودي منين؟ من الجيش العسكري ولا من ربنا؟ ادخلوا مصر ان شاء الله ايه؟ دي من ربنا. خلي بالكم والله بكلمكم بجد، امنين. اي مكان تاني مفيش فيه امن حقيقه على مر العصور، بالرغم اللي بيحصل. انا احيانا كده واحد ماشي، واحده ماشيه، واحد يخطف منها الشنطه ويجري، ده اهبل، ده مش فاهم، مسكين مش عارف حاجه. فلذلك احنا محتاجين ان ربنا يبارك فيكم، نعيش مع القران واقع العملي. كل واحده فيكم في حلقات التحفيظ نغير برامج التحفيظ، نبدا نفكر ننتقل انتقاله جديده. انت محتاجه تتغيري بالقران. الفرق بيننا وبين الصحابه، الصحابه كانوا اشد منا معاصي، كانوا في ضلال الصحابه، ولا لباس في الامين، رسول مثل علم ايتيم ويزكيهم وعلم اخرج الذين كفروا. سوره ايه اللي بيخرج من الضلال؟ مين يجيب لي سوره كده؟ سوره الجمعه. ولا سوره المنافقون؟ ولا سوره الصف؟ هناك وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل الايه؟ قبل القران ما ينزل كان في ضلال، ولكن لما جه القران حياتهم اتغيرت. اللي كان بياكل صنم العجوه ويعبده وياكل لما يجوع، لا ده بقى دلوقتي قلبه مليء بالرحمه والحب. ان عذاب ربك لو وقع يسمحها، يفضل عيان شهر. ان تبين قريتها كم مره؟ ليه؟ لانه قلبه اتغير. فالقران لا وسيله لتغيير الامه الا بالقران. ليس طريقنا في اصلاح يا جماعه الاصلاح الاقتصادي او الاصلاح السياسي او الاصلاح التجاري او الاصلاح، لا، اصلاح الانسان. طب الانسان ده لا صلاح له والله الا بالقران، والله لا صلاح للانسان الا بالقران، والله والله وما ارسلناك الا رحمه العالمين. ما فيش رحمه البشريه كلها لا صلاح لها الا بالقران، ولا صلاح للبشريه بالقران الا بصلاح المسلمين بالقران. خلي بالكم من النقطه دي، ولا صلاح للمسلمين بالقران، خلي بالكم اخر حته دي، الا بايه؟ لا، لا صلاح للمسلمين اهل دمياط، خلي بالكم اهل دمياط، لا صلاح لمدينه اهل دمياط، والله والله والله لا صلاح لمدينه اهل دمياط بالقران الا اذا صلح اهل القران فيها بالقران. أظن نعدهم على الصوابع أو أكثر شوية، هم المحفظين يعني الأئمة الدعاء، دول أهل القرآن. أهل دمياط لن ينصرحوا بالقرآن إلا بداية. إذا انصرح أهل القرآن نفسهم بهذا القرآن صلاح حقيقي، ليس صلاح وفق الهوى. من نفس النقاب يا عم الشيخ، بس متبرج، بتصلي بس صلي فإنك لم تصلي، بتبني زوجها بس هي عقل زوجها، بتربي أولادها بس بتربيهم غلط، أهم حاجة الدنيا وحياتهم. فإذن القضية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فإيه؟ واللي بعدها أهواء. خلي بالك، ولا تتبع أهواء الذين إيه؟ اللي بعدها إيه؟ إنهم لن يغنوا عنك عن النبي من الله شيء. ده تحذيب النبي. ده بالنسبة لي أنا، ولادي هيغنوا عني شيء؟ أبدا. زوجتي أبدا. تبنتي زوجك هيغنى عنك شيء عشان تتبع الهوى بتاعهم؟ لا. طب ولادك هيغنوا عنك شيء عشان أنت بتتبع الهوى؟ أول حاجة غسلت، وبعد كده طبختي ومسحتي وجهزت الغداء، ولا صليت الظهر والعصر الزين، أنت بتتبع الهوى يا عم الشيخ. والله ده صليت الظهر ولا العصر كمان والمغرب بدك. الله يا عم الشيخ، ده انا سهران طول يوم ما صليتش الفجر اصلا. الله، ده انت خارج الموضوع خالص. بس انا منقبه حافظه القران، ده حجه لك او عليك، مش النبي اللي قال كده؟ حجه لك او عليك. لك دي محتاجه جهد شويه، ومحتاجه تعب، ومحتاجه علم، ان يكون عندك علم. وخلي بالك العلم اللي انت تورثت، عفوا بلاش انت، انا العلم اللي انا تورثته من امي وابويا مش هيدخلني الجنه، لازم انا اتعلم من العلماء العاملين، لان ابويا كان مسكين وامي كانت مسكينه. طب العلم اللي انا اتعلمته من المدرسه برضه مش هيدخلني الجنه، لان انا ما اتعلمتش من المدرسه، لان التربيه السنيه ما كانتش مقرره عني، ما كانتش بتضاف للمجموع اصلا، يبقى ازاي انا استفيد منها؟ طب انا دخلت كليه التجاره والاداب، اصلا ما كانش عندي قران اصلا، هو غير الازهر يعني. طب انا دخلت كليه الازهر، جامعة الأزهر، لما بنزل ضرب الأسراك المكاتب عشان لنا شغل هناك، وبتفقد الأحوال هناك، الأهوي مليانة كلها طلبة الأزهر، شيش، حتى بدخل عليهم أقول لهم يا أهل الأزهر، ومعاه كتاب التوحيد شايله جنب الشيشة، وكتاب السنة هو أصول الدين. طب إيه الحياة؟ إمتى الحياة تتغير يا جماعة في حياتنا؟ لما نربي جيل من الصغر هو هدفه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، دي ما تكفيش، خلي بالكم دي ما تنفعش خالص الا اللي بعدها. لا شريك، المشكله ان الحاجات دي موجوده بس في شريك له، في شريك الزوج وشريك الولد، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وامانكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا. ده خلي بالكم الايات دي كانت للمؤمنين مش للكافرين. الخطاب ده قل ان كان اباؤكم، دي للمؤمنين مش الكافرين. هو احسن الناس بيفتكروا ان القران ده نزل للكافرين عشان الكافرين يخشوا الاسلام، الكلام ده غلط. الايه دي نزل للمؤمنين، قل ان كان كذا، ثمان اصناف، احب اليكم من الله ورسوله، يعني احب اليكم من اوامر الله واوامر رسوله، بالقران بالسنه احب اليكم، فتربصوا. احنا بقى لنا خلفا كل اسبوعين اللي فاتوا مش عارف جت عندكم ولا لا. يوم الجمعه واول امبارح كانت فيها هزات ارضيه, والهزات الارضيه بدات في مصر, ودي هزه خلي بالكم هزه خفيفه بس ما يعتبرش غلول الالباب. يعني الشيخ بيقول لك ده ما تاثرش بيها غير الادوار العلويه, ما بعد الدور الخامس هينزل الرابع, بعد كده اللي في البدرون. وخلي بالكم البلاء لما ينزل بيعم الصالح وكله ما بيختارش. وكل ما يحصل الان في الاعلام بتاعنا محاربه جهارا اعلانا للقران والسنه, احنا ما بنبحثش عن مناصب ولا مجال الشعب, لكن ديننا هو اغلى شيء في حياتنا. تيجي ناحيه الدين خط احمر, لكن الحكومات الرئاسات احنا مالناش دعوه بالحاجات دي, مش بتاعتنا. احنا لنا منهج عايزين يتحقق. فتخلي بالكوا ان الحرب الان شديده, تتعلق في الامام البخاري عشان تتعلق في السنه, والسنه ضاعت يبقى القران ضاع, تتعلق في الصحابه بقت حرب, والعلماء يسموا من علماء الازهر. فلذلك احذروا, احذروا هذه المسائل دي فتن, لان مصيبه تخليك لما الفتنه تجيلك من اهل الدين فبالتالي بتبقى مغممه عاملين غمامه. فلذلك يا جماعه لا نجاه الا بالقران. حلقات التحفيظ والله هي دلوقتي وسائل التربيه, اجعلوا من بيت التربيه الحضانه دي اسمها العنايه المركزه. دور التحفيظ دي انا بسميها العنايه المركزه. واحنا واحد في حاله خطره فبندخله ايه العنايه الايه, لان ينفع في يبقى في عنبر عادي. لا, فدار التحفيظ دلوقتي هي العنايه المتابعه المركزه, لانها ايه مجهزه, مجهزه باشياء غير اي حاجه. فنفس الحكايه دور التحفيظ يا جماعه هي مجهزه, مجهزه المفروض باخت محفظه او اخ محفظ يطلب الاجر من الله, بيرجو رقاء الله, بيحب ربنا, مخلص مطيع لربنا, مجهزه بملائكه بتحفه وسكينه والله يذكره في الملا اعلى, مجهزه بكلام ربنا خير الكلام, مجهزه باطفال المسلمين اللي هم الثروه بتاعتنا, ثروتنا المستقبل. الأمة التي لا تعد طفولتها ليس لها مستقبل. اليهود من 100 سنة عملوا بروتوكولات حكومة صهيون, وبعد 100 سنة طبقوا 70% من البروتوكولات. ليه؟ لأن اليهود لما بدأت الدولة بتاعتهم أغنياء اليهود دفعوا كل أموالهم للجيل اللي بعده, ما كانش حد بيصرف على أولاده, كان بيصرف اليهود كلهم في كل مكان. ولذلك أكثر جاليات العالم الإسلامي برؤية عيني في العالم كله, مش الإسلامي, العالم الأوروبي, أكبر جاليات بيحققوا رحماء بينهم اليهود. أولادهم يتعلموا في مكان واحد, أكل واحد, شرب واحد, بيئة واحدة, احترام واحد, ما فيش خناقات أي حاجة, وإن كان هم على الكفر تحسبهم جميعا وإيه؟ هو ربنا قال كده يا جماعة, فهموا كلام ربنا, قال كده تحسبهم جميعا, تبص كده تلاقيهم كأنهم جسد واحد, ولكن إيه؟ القلوب بقى اللي احنا بنتكلم عنها, مش بالابدان لا مش بالابدان, بالايه؟ قلوبهم شتى, لانهم اهواء واضلال وكفره, هيكون في ايه غير كده؟ فلذلك مهم جدا ربنا يبارك فيكم ان احنا نهتم. دمياط امانه في اعناقهم, القرى حواليها, العزب, النجوع, مركز دمياط والمراكز بتاعتها كمحافظه احنا مسؤولين, لكم اخت في مركز كذا محتاجه ان انت تبتدي لها جهد لها. احنا لما جينا من 7 سنين هنا او 8 سنين ما كناش نعرف حاجه, لكن جينا عن طريق بتاع الحمد لله جينا مرضين ثلاثه, لكن ربنا نشر نور البيان او جزء من نور البيان. المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله من 6 ل 12 عايزينها تنتشر, 12 ل 15 15 ل 20, بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين كواكب شموس جديدة في سماء مصر, شموس جديدة في سماء مصر تضيء هذا الفضاء المصري بنور القرآن ونور الإيمان ونور الإحسان ونور التقوى ونور الرحمة ونور الهداية ونور الشفاء. محتاجين يا جماعة الشموس دي, هو أنتم, لأن أنتم بسببكم ربنا يجعل الجيل اللي بعد ذلك جيل قرآني حقيقي رضي الله عنهم ورضوا عنه. جزاكم الله خيرا. كما قلت ان المجموعه دي ان شاء الله بتوزعوها عليهم محمد, كل واحده فيها نور البيان وفؤاد الحسان. فؤاد الحسان بيشرح نور البيان, فؤاد الحسان ده جديد يعني اللي هو من 100 سنة تقريبا, بيبين خطوات العمل ببساطه كده وبسهوله. وفي اسطوانه موجوده لنور البيان دي, انت عاملينها 2013 غزار 2013 دي, لو انت عندك طفل يعلم نفسه بنفسه من خلال الكمبيوتر طالما بيمسك الماوس كويس وبيحركه هو يعلم نفسه بنفسه. انصح الاخوات ان هم يوزعوا دي على كل حضانه, انا ملهاش حقوق حفظ, هي بجنيه ونص يعني احنا بسعر التكلفه. انت تطبعوها وتوزعوها اي حضانه حتى ما تشتغلش نور البيان، لان الحضانه دي هي بتاسس منهج القراءه مش نور البيان. ان ازاي الواحد يقرا، بس يقرا ايه؟ الجورنان ولا القران؟ طب اللي بيقرا القران يعرف يقرا الجورنان؟ طبعا اكيد. فبالتالي الصونة دي ابنك 4 سنين ممكن يجلس يعلم نفسه، يعلم الحركات الحركات المدود. فيا ريت لو اي حضانه تدوها واحده توزعوها وتقول لها ضعيها وزعي الاولاد، ما هم بياخدوا 70 و50 جنيه، يعني مصونه بجنيه ونص لله. والهدف خلي فكره من الصونه دي احنا عاملينها مش بنيه ان الطفل يتعلم، لا امه تتعلم كمان معاه، دي نيتنا. يعني فيها فوائد ايمانيه كده اثناء واحنا بنلعب مع الاولاد، يعني اقرا ادريس، اقرا يا ادم، اقرا يا موسى، خدت بالك وكده. ومن موسى خلي بالك لازم تقول ادريس كذا، في مسائل ايمانيه داخل العمل، خدت بالك؟ ومش مهم الكلام، المهم اللي جوه الكلام، واللي جوه الكلام دي هي دي النيه. فمهم جدا ان احنا بفضل الله الصونه دي تم بذل فيها جهد كبير، فاحنا محتاجين انها تتوزع على الاولاد. كل ما طب نفرض واحد ضعيف القراءه في ثالثه ابتدائي، ممكن يسمحها وتعلم القراءه في خمسه ابتدائي. طب واحده كبيره ما ضعيف القران محو اميه تتعلمها برضه. كل طبق، كل من هو يعني يطلق عليه ام يعني ضعيف القراءه او لا يقرا ابدا او عنده ضعف القراءه بفضل الله. الكتاب الاخير اللي هو روضه البيان. روضه البيان زي ما قلنا ده فيه طرق ازاي ان احنا نعالج مشاكل حلقات التحفيظ. طب ازاي ندير الحلقه تربويا؟ طب انا عندي مشاكل في التحفيظ ازاي اعالجها؟ طب في ولي امر داخل عمال يزعق ازاي اتعامل معاه؟ طب الاشراف ازاي انا مشرفه ادير المشرفات اللي معايا؟ طب اخر حاجه عامل حاجه اسمها وقفات مع اهل القران. الوقفات دي بقول لك انت ايه حالك ايه وضعك بالقران؟ يعني اخر حاجه في كتاب مشاريع مستقبليه لاهل القران، انا حطيناها بنيه مشاريع لمده 100 سنه ممكن انا ما اطبقهاش، العمر لا يدركني، لكن ممكن بنيتي حد يخرج من ضمنيات اطبقها. لان لما ملك الجبال جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اطبق عليه من الاخشبين الجبلين، قال ايه؟ لعل هي دي لعل، احنا بنشتغل بلعل دي. لعل الله ان يخرج من ظهر بتاع البنجو اللي قصاد بيتنا دون عالم الله يمكن به الدين. انت ما تعرفيش، ما هو الوليد ابن المغيره مين ابنه؟ خالد ابن الوليد. سيف الله يا جماعه، سيف الله، سيف الله اكتر معاند شرس لهذا الدين الوليد، اشد من فرعون، لأن ربنا اداله المال واداله كل شيء والأولاد وكل شيء، فكان شديد العداوة، ولكن ربنا خرج منه خالد. فإحنا ليس عندنا يأس، ربما يخرج ابن هذا من هذا الرجل. ولا تنظري نظر استقلال لأحد يا جماعة، دي آخر حاجة أوصيكم، لا تستقل لأحد إنه ممكن يخدم الدين مهما كان معصيته. لا تستقل تقول لا ده ابن الشيخ طارق هو، لا ولا لا لا لا ده ولاد الشيخ طارق ممكن يطلعوا. ما هو نبي الله نوح ما قدرش يملك ابنه، قال له اركب معنا، قال له مش راكب، قال اركب معنا، قال شغل مخه مع ابوه مش شغل عقله، خلي بالك. لو شغل عقله قلبه كان نجح. شغل قال قال سآوي الى جبل يعصمني، يعني شغل عقله لما نطلع فوق الجبل الميه مش ايه ده انت هبل، ده الميه بتيجي من فوق مش من تحت. لما نشغلش عقولنا لكن نشغل قلوبنا مع الله ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان جزاك الله خيرا.